بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. قال الأخضري رحمه الله تعالى في باب السهو من مختصره: ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام. هذا كما جاء في حديث ذي اليدين المروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر بنا هذا الحديث في أول كلامنا على السهو. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، فقال له رجل يقال له ذو اليدين في يديه طول: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى. قال ذو اليدين: بلى. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كان. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: أحق ما قاله ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فأكمل بهم الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا يدل على أن من سلم من ركعتين ساهيا فإنه يكمل صلاته بشرط ألا يطول الفصل أو يخرج من المسجد أو ينتقض وضوءه. فإذا كان الأمر قريبا، حتى لو حصل كلام لإصلاح الصلاة كما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وباقي الصحابة، كل ذلك كان لإصلاح الصلاة، فليكمل بهم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. ولا مفهوم لقول المصنف هنا ركعتين، يعني سواء كانت سواء سلم من ركعتين أو من ركعة أو من ثلاث ركعات في صلاة رباعية، كله حكمه واحد. لو فرض أن الإمام مثلا أو المنفرد سلم من ركعة، ظنها الركعة الأخيرة مثلا، فجلس في آخر الركعة الأولى وسلم ساهيا، فالحكم هو يكمل الصلاة ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم. وكذلك لو سلم بعد ثلاث ركعات وهو في صلاة رباعية في صلاة الظهر مثلا، جلس في الثالثة سهوا وظنها الرابعة وتشهد وسلم ثم تذكر أو ذكر، فإنه يكمل الركعة الرابعة ما دام لم يطل الفصل ولم يعني لم يمر زمن كثير في العرف كثير عرفا، فإنه يكمل الركعة الرابعة ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام، لأنه زاد في صلاته. قال رحمه الله تعالى: ومن زاد في صلاته ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام. يعني من سهى فصلى ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية. ومن زاد في صلاته ركعة أو ركعتين سجد بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة سهوا فيسجد بعد السلام. لكن هذا السهو بزيادة الركعات له حد. فلو أن الإنسان المصلي سهى بزيادة ركعات مثل ركعات الصلاة التي هو فيها، فإن الصلاة تبطل حتى لو كانت هذه الزيادة سهوا. يعني لو أن الإنسان في صلاة الصبح فصلى 4 ركعات سهوا بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة مثلها. ولهذا يعني قال ابن عاشر: وحدث في مبطلات الصلاة وحدث وسهو زيد المثل. سهو زيد المثل يعني السهو بزيادة المثل في عدد الركعات، تصلي الصلاة بركعات ضعف عدد ركعاتها، تصلي الصبح 4 أو تصلي الظهر أو العصر أو العشاء 8. من صلى الظهر 8 ركعات سهوا بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة مثلها من الركعات. إلا المغرب، المغرب الأصح عند علمائنا أنها لا تبطل إذا صليتها 6 ركعات، مع أن ضعف الصلاة 6، ضعف عدد صلاة ركعات المغرب 6، لكنها لا تبطل إلا ب7 ركعات. لو زدت في صلاة المغرب 4 ركعات سهوا بطلت عليك صلاة المغرب. أما لو سهوت في صلاة المغرب فزدت 3 ركعات سهوا فإنك تسجد بعد السلام وصلاتك صحيحة. وكذلك صلاة الوتر، إذا سهى الإنسان فزاد ركعة في الوتر فإن الصلاة لا تبطل، وإنما يسجد لها يعني بعد السلام، وإنما تبطل صلاة الوتر إذا زاد فيها 2 ركعات. وكذلك إذا كان في كان الإنسان في السفر ويقصر الصلاة فزاد في صلاة الظهر مثلا زاد 2 ركعات لا تبطل، وإنما تبطل صلاة الظهر المقصورة في السفر، صلاة الظهر التي هي 2 ركعات في السفر لا تبطل بزيادة 2 ركعات سهوا إلا إذا زاد فيها 4 ركعات اعتبارا بأصلها، نظرا لأصلها، أصلها 4 ركعات في الإقامة، فإنها لا تبطل صلاة الظهر وكذلك العصر والعشاء إلا بزيادة 4 ركعات سواء كانت مقصورة أم تامة. ولهذا قال هنا: ومن زاد في صلاته 2 ركعات أو 2 ركعات سجد بعد السلام، ومن زاد في صلاته مثلها بطلت. هذه هي المسألة التي انتهينا منها الآن. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في كمال صلاته أتى بما شك فيه، والشك في النقصان كتحققه. فمن شك في ركعة أو سجدة أتى بها وسجد بعد السلام. هذا هو يعني أصل السهو بالنسبة للإنسان الطبيعي، ونقصد بالإنسان الطبيعي غير الموسوس. الإنسان الطبيعي غير ليس الذي عنده وسواس كثير، فإنه يبني على الأقل كما جاء في الحديث وكما مر بنا مرارا. يعني إذا شككت في عدد الركعات هل هي 3 أم 4 فإنك تعتبرها 3 وتزيد 1 ركعة وتسجد سجدتين بعد السلام، سجدتان وتشهد وتسليم كهيئة سجود السهو بعد الصلاة بعد السلام. وكذلك إذا شككت في عدد السجدات تقول: الآن أنا في هذه الركعة هل سجدت سجدتين أم سجدت 1؟ فإنك تعتبر نفسك قد سجدت 1 وتزيد سجدة ثم تسجد سجدتي السهو بعد السلام. وهذا معنى قوله: والشك في النقصان كتحققه. يعني الشك في النقصان كتحقق النقصان، تحققه الضمير يعود على النقصان، الشك في النقصان كالتأكد من النقصان. تعتبر نفسك قد نقصت في الصلاة فتزيد الناقص وتسجد بعد السلام، هذا في غير الموسوس كما سيأتي قريبا. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في السلام سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه، وإن طال بطلت صلاته. هذه مسألة الشك في السلام. أنت الآن تصلي، جلست في الجلوس الأخير في التشهد الأخير، أكملت التشهد ثم شككت، قلت: هل سلمت، هل أتيت بالسلام أم لم أسلم؟ ماذا تفعل إذا جاءك الشك؟ يعني لم يطل الزمن في شكك، يعني أنهيت التشهد ثم شككت، فإنك تسلم مباشرة ولا شيء عليك، لا سجود ولا شيء، لأنك إذا كنت لم تسلم فقد سلمت الآن، وإن كنت قد سلمت فقد خرجت من الصلاة بالسلام الأول، وهذا السلام الثاني هو بعد الصلاة خارج الصلاة لا يضرك، فلا إثم عليك ولا بطلان ولا سجود. هذا إن كان الأمر قريبا في الزمن، هذه حالة، لأن الشك في السلام هذا له خمس حالات. المصنفون ذكر حالتين، ذكر إن كان الأمر قريبا في الزمن فإنه يسلم ولا شيء عليه، صلاة صحيحة، وذكر حالة إذا طال الزمن، إذا طال فترة الشك هذه تبطل الصلاة، لأنه طال الفصل ولا بد أن يعيد الصلاة يعني من بدايتها. هناك حالات أخرى، ثلاث حالات أخرى، لأن مجموع الحالات في الشك في السلام خمسة. المصنف ذكر إن كان قريبا، بمعنى إن كان قريبا ولم يتحرك من مكانه ولم ينحرف عن القبلة، والحالة الثانية التي ذكرها إذا طال الزمن كثيرا فإنه تبطل صلاته في الحالة الثانية. في الحالة الأولى التي ذكرها يسلم ولا شيء عليه. هناك ثلاث حالات أخرى، الأولى من الحالات الثلاث أن يتذكر بالقرب، أن يتذكر أنه شك في السلام بالقرب لكن انحرف عن القبلة. كيف انحرف؟ يعني استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه عن يساره، هذا انحراف عن القبلة، ولكن ما زال جالسا في مكانه، يعني انحرف عن القبلة ولم يفارق مكانه، لم يقم من مكانه ولم يطل الزمان. ماذا تختلف عن الحالة الأولى التي سلم بالقرب؟ هو الفرق هو الانحراف عن القبلة. في الحالة هذه انحرف عن القبلة، ماذا يفعل؟ يعود إلى التوجه إلى القبلة ويسلم، يعني لا يتشهد، يسلم، لأن الزمن قريب، ما زال التشهد الأول ما زال أثره موجودا، لأن السلام الشأن في السلام وسنة السلام أن يأتي بعد تشهد، فالآن هو تشهد ولم يطل الزمن، لكن لو طال الزمن كما سيأتينا في حالة أخرى، لو طال الزمن يعيد التشهد حتى يكون سلامه بعد تشهد، لكن في هذه الحالة التي نحن فيها الآن التي نتكلم عنها يعني لم يطل الزمان، فهو تشهد، يعني التشهد المطلوب، التشهد الأخير، تشهد، فلا يعيده، لكن مشكلته أنه انحرف عن القبلة، ماذا يفعل؟ يعود يتجه إلى القبلة ويسلم، ولأنه انحرف عن القبلة ثم عاد وتوجه إليها، هذه زيادة، تعتبر زيادة في الصلاة، فيسجد بعد السلام. يعني هذه خلاصة هذه الحالة، تذكر شكه في السلام بالقرب، بمعنى بعد زمن قريب، لكن انحرف عن القبلة وما زال في موضعه، لم يقم من موضعه، هذا ماذا يفعل؟ يعود ويتجه إلى القبلة مرة أخرى ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو بعد سلامه. الحالة الثانية أو الثالثة من الحالات الخمسة أن يتذكر قريبا لم يطل الزمن لكنه فارق مكانه، قام من مكانه أو تحول من مكانه، فهذا يحرم وهو جالس، ينوي، يعني ينوي العودة للصلاة، وأكيد هو سينوي ما دام يريد أن يصلح صلاته، يحرم وهو جالس، بمعنى ينوي، ولو كبر فلا بأس، ولو ترك التكبير فلا بأس أيضا، يكبر للإحرام يعني، لكن المهم أن ينوي، ينوي الرجوع إلى الصلاة وهو جالس ثم يتشهد. لماذا قلنا يتشهد؟ لأنه هنا فارق مكانه، قام من مكانه، فيعيد التشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام لأنه زاد في صلاته. الحالة الرابعة أن يطول الزمن لكن ليس طولا كثيرا. يعني إحنا عندنا بالقرب يتذكر بالقرب يطول الزمن يعني كثيرا أو يطول طولا متوسطا. وكيف نفرق بين المتوسط والكثير والقليل؟ هذا بالعرف، يعني إذا استفحش في نفسه الزمن الذي بقيه في حالة الشك هذه يكون كثيرا، تعارف الناس على أن هذا فصل كثير بدون تقييده بزمن يعني محدد. فإذا الحالة هذه الأخيرة إذا طال طولا متوسطا وهو شاك قبل أن يعيد السلام، ولكن ما زال في مكانه وما زال متجها إلى القبلة، هنا لأن الطول متوسط فعندنا عند علمائنا قولان في السجود، هل عليه سجود سهو أم ليس عليه سجود سهو. وقولنا عليه ليس على سبيل الوجوب، لأن أصلا السجود هو سنة وليس واجبا، سجود السهو لا سيما البعدي هو ليس واجبا ولكنه سنة، فعندما نقول عليه سجود على أحد القولين. لكن القول الذي استظهره يعني بعض المحققين كالبناني مثلا صاحب الحاشية على شرح الزرقاني على خليل، يعني أنه لا سجود عليه. مشكلته هذا أنه طال طولا لكن هذا الطول متوسط، ولكنه لم ينحرف عن القبلة، لكنه لم يترك مكانه، لم يقم من مكانه، فهذا يحرم وهو جالس، يعني ينوي أن يدخل في الصلاة وهو جالس ويتشهد ويسجد بعد يعني يسجد على أحد القولين. لكن الذي استظهره البناني يعني ما دام قال ما دام أنه لم يفارق مكانه فإنه في الطول المتوسط يعني لا يسجد، لأن الطول في هذا الموضع مشروع. هناك ما يعني مواضع في الصلاة يشرع التطويل فيها وهناك مواضع لا يشرع التطويل فيها، فالزيادة بسبب السهو في موضع يشرع فيه التطويل هذه لا سجود عليها، هكذا القاعدة. وما دام جلسة التشهد الأخير من المواطن التي يشرع فيها التطويل، فما دام هو طال جلوسه في مكانه طولا متوسطا فلماذا نقول يعني إنه يسجد؟ هذا خلاصة مناقشة البناني لمن قال بالسجود. فعلى قول البناني لا سجود عليه لكن يعني يتشهد، يأتي بالتشهد مرة أخرى ويسلم ولا سجود عليه على هذا القول. إذن الحالات خمسة في مسألة الشك في السلام. ولهذا قال الشيخ عبد الله بن محمد بن محمد سالم في هذه المسألة الأخيرة: وقول عبد الباقي يسجد إذا طال توسطا فغير محتذى. قول عبد الباقي يعني عبد الباقي الزرقاني، لأن الزرقاني قال إنه يسجد في هذه الحالة الأخيرة في أنه طال طولا متوسطا ولكن لم يفارق مكانه، عبد الباقي ممن قال إنه يسجد. فقال هذا الناظم قال يعني هذا القول، قول الزرقاني بالسجود في هذه الحالة غير محتذى غير متبع، يعني غير راجح وغير متبع. قال: لأنه طول في مكان يشرع فيه، قاله البناني، يعني لأن هذا الطول المتوسط حصل في موضع يشرع فيه التطويل وهو جلسة التشهد الأخير، قاله البناني كما ذكرنا، لأن البناني استدرك في حاشيته على الزرقاني استدرك عليه القول بالسجود. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حالة الموسوس، وقد ذكرنا هذه الحالة مرارا. قال رحمه الله تعالى: والموسوس يترك الوسوسة ولا يأتي بما شك فيه، ولكن يسجد بعد السلام سواء شك في زيادة أو نقصان. وهذه التي يعبر عنها بأنه يبني كثير الشك على الأكثر، يبني قليل الشك على الأقل كما مر بنا أكثر من مرة، ويبني كثير الشك على الأكثر. هذا الموسوس الذي يأتيه الشك كل يوم ولو مرة واحدة، هذا يعتبر كثير الشك، فإنه يبني على الأكثر، يقول هل صليت 3 ركعات أم 4، يعتبرها 4، ثم يستحب له أن يسجد بعد السلام، مش يسن، يستحب، يعني أخف من السنية، فلو لم يسجد لا شيء عليه ولا لوم عليه أيضا، لأن تارك السنة حتى إن قلنا إنه لا يعاقب يوم القيامة لكنه يلام، يلام على ترك السنة لسيما إذا كانت مؤكدة. لكن هذا بالنسبة للموسوس، يعني السجود بعد السلام، طبعا يسجد بعد السلام حتى لو شك في نقصان، سواء كان شكه في زيادة أو كان شكه في نقصان، فإنه يستحب له استحبابا فقط أن يسجد بعد السلام، لأن الموسوس يعاني من حالة هي مرضية، هي مرض في الحقيقة، ويسميه بعض العلماء الوسواس القهري، اليوم بعض الأطباء يعني أو عند الأطباء النفسانيين، هذا يعني الذي يشك في أنه هل فعل الشيء أم لم يفعله، فهو يعني لا نقول مرفوع عنه القلم لكن مخفف عنه الأمر يعني، ولا علاج للوسواس كمثل الإعراض عنه، الإعراض عنه هو الذي يكبت الشيطان، الشيطان يريد أن يحزنك، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أو ليحزن الذين آمنوا، فيعني الشيطان للإنسان عدو مبين كما قال الله تعالى، فيريد أن يدخل عليك الهم والغم والحزن، ومنه الوسواس، فعندما تعرض عنه ييأس منك الشيطان ويتركك ويذهب إلى غيرك، والمهم أنه يتركك يعني، فيذهب عنك الوسواس. قال رحمه الله تعالى وهو يعدد لنا حالات لا سجود فيها، لماذا ذكرها؟ لأنه قد يظن البعض أن فيها سجودا، فنبه على هذا الوهم المتوقع ونفى يعني مشروعية السجود في هذه الحالات. فقال رحمه الله تعالى ومن جهر في القنوت فلا سجود عليه ولكن يكره عمده. طبعا القنوت كما عرفنا من قبل أن القنوت عند علمائنا المالكية المشهور في المذهب أنه مستحب في الركعة الثانية من صلاة الصبح، والمستحب أن يكون سرا، فهو من ترك القنوت أساسا، من ترك القنوت رأسا فلا سجود عليه، لأنه فضيلة مستحب، والسجود إنما هو للسنن الثماني، يعني لمن ترك واحدة من السنن الثماني أو يعني سنتين خفيفتين أو شك في كما سبق ذكره، فالقنوت مستحب ولا سجود في المستحبات، لا سجود سهو لترك مستحب، ولا سجود سهو لترك فريضة، ولا سجود سهو لترك سنة خفيفة واحدة، وقد مر بنا كثير من هذا. فمن ترك القنوت رأسا، من تركه أصلا لا سرا ولا جهرا، لا سجود عليه، فمن باب أولى أنه من جهر في القنوت، لأن القنوت مستحب ثم الإسرار به مستحب آخر، فمن جهر في القنوت ترك السر في القنوت وجهر به فلا سجود عليه كذلك. ولكن يكره عمده، يكره أن يجهر بالقنوت، خلافا للسادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم، فإن القنوت في مذهبهم جهر ويكون بعد الرفع من الركوع، وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. هذه من مسائل يعني الاجتهاد التي لا يترب فيها ولا يعنف فيها المخالف، وللأسف هذا يقع كثيرا في مسألة القنوت وتركه، وفي مسألة هيئات العبادة، ويعني كثير منها يدخله العصبية ويدخله التعنيف والإنكار، وقد يدخله التبديع والتفسيق، وهذا كله من ضيق العطن ومن الجهل. وكان العلماء يتعايشون في أغلب يعني مراحل التاريخ، نعم حصلت هناك في مراحل معينة حصلت عصبيات بين المذاهب، ولكنها لم تكن هي الأعم الأغلب. كان العلماء يقدر بعضهم بعضا ويلتزم كل بمذهبه ويحترم القول الآخر، وهذه يعني نكررها كثيرا لأننا نعاني اليوم من أنصاف المتعلمين وأشباه المتعلمين والذين يتعالمون ويظهرون الاجتهاد ويظنون الاجتهاد مقاما سهلا ومرتقا سهلا، وهو ليس كذلك. فيسارعون إلى الإنكار ويتعصبون لقول شيخ أو شيخين أو نحو ذلك، وهذا خلاف ما عليه سلفنا الكرام رحمهم الله تعالى جميعا. فمن جهر في القنوت فلا سجود عليه ولكن يكره عمده. لماذا قال علماؤنا يكره عمده؟ لأن علماءنا كغيرهم يعني يقولون الأصل في الدعاء أن يكون سرا، الأصل في الدعاء أن يكون سرا إلا ما دل دليل على الجهر به أو جهر به لمبرر أو لموجب، يعني كالتعليم أو كالإسماع مثلا، أو وردت السنة بالجهر مثلا وثبتت، فهذا خلاف الأصل، لأن الدعاء يعني الأصل فيه أن يكون سرا. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا وخفية. وقال تعالى في حق نبيه زكريا عليه السلام ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قالوا ولأن الإصرار في الدعاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، فكرهوا أن يجهر القانت في صلاة الصبح بالقنوت ولكن لا سجود عليه إن فعل. قال رحمه الله تعالى وإن زاد السورة في الركعتين الأخيرتين فلا سجود عليه. يعني المشروع في والمستحب في الصلوات الثلاثية كالمغرب والرباعية أن ما بعد الركعتين، يعني الركعة الثالثة في المغرب أو الركعتين الأخيرتين في الظهر والعصر والعشاء، أنه يقتصر فيها على الفاتحة، وهذا قول جماهير أهل العلم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. قال قليل من العلماء، الآن يحضرني منهم أبو الحسنات اللكنوي من علماء الحنفية المتأخرين، وهو عالم كبير محدث وفقيه، قال بقراءة بمشروعية قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة، لكن جماهير أهل العلم وغالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ، يقتصر فيها على الفاتحة. وربما أخذوا يعني اللكنوي ومن ذهب إلى رأيه ربما أخذوا هذا من حديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته يقول الصحابي وربما اقتصر فيهما على فاتحة الكتاب، يعني الركعة الثالثة والرابعة، فكأنهم فهموا من قوله ربما اقتصر فيهما أنه يعني أحيانا يقرأ فيهما، ولكن هذا ليس دليلا صريحا وقابل للمناقشة وقابل للتوجيه والتفسير بغير ما فهمه هؤلاء العلماء. واستقر عمل جماهير أهل العلم على الاقتصار على قراءة الفاتحة. وقد ورد يعني في ورد عن أبي بكر كما رواه الصنابحي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ بعد الفاتحة في صلاة المغرب، يقرأ بعد أن ينهي الفاتحة يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والله أعلم يعني بذلك. ويعني قال بعض أهل العلم إن هذا كان يقوله على وجه الدعاء عندما حصلت الردة في زمن خلافته، فكان يدعو الله تعالى أن لا يزيغ قلبه كما أزاغ قلوب هؤلاء المرتدين، والله تعالى أعلم. المهم أنه المشروع عند جماهير أهل العلم،